اختر طريقتك في الاستجابة بوعي. قبل أن نتقدم أكثر من ذلك، يجب أن نؤكد على حقيقة أن هناك أربعة خيارات على الأقل عند التعامل مع الأشخاص الذين لا تستطيع احتمالهم. ليست هناك صيغة سحرية، وأنت أفضل من يستطيع الحكم على الخيار المناسب والصحيح في أي موقف معين. على الرغم من أننا نعتقد أن أول هذه الخيارات الأربعة كما سترى ليس خياراً متاحاً في واقع الأمر، والخيارات الأربعة هي: ابق مكانك ولا تفعل شيئاً. عدم فعل أي شيء ليس سلبية مطلقة بالضرورة، فهو خيار قد يشتمل على المعاناة والشكوى لأشخاص آخرين لا يستطيعون فعل أي شيء أيضاً. وعدم فعل أي شيء هو خيار خطير، لأن الشعور بالإحباط أو الغضب تجاه ذوي الطباع الصعبة هو شعور يتراكم ويزداد سوءاً مع مرور الوقت. والشكوى لأناس لا يستطيعون فعل شيء تؤدي إلى انخفاض المعنويات والإنتاجية في الوقت الذي يتم فيه تأجيل اتخاذ إجراء فعال. انسحب من الموقف. أحياناً يكون أفضل خياراتك هو الانسحاب من الموقف. ليست جميع المواقف قابلة للحل، وبعض المواقف لا تستحق حتى تسويتها وحلها، ويكون الانسحاب من الموقف خياراً منطقياً عندما يصبح الاستمرار في التعامل مع الشخص الآخر غير منطقي وغير ذي جدوى. فإذا كان الموقف يتدهور، وإذا كان كل شيء تقوله أو تفعله لا يزيد الأمور إلا سوءاً، وإذا وجدت أنك ستفقد السيطرة على أعصابك، فتذكر أن التعقل والحذر جزء متمم ضروري للشجاعة، ثم انسحب من الموقف. وكما قال إلينور روزفلت: لا أحد يستطيع أن يجعلك تشعر بالدونية دون أن تسمح له بذلك. ولكن قبل أن تقرر الانسحاب، ربما ترغب في تأمل الخيارين المتبقيين. غير موقفك الذهني. حتى إذا استمر الشخص صعب المراس في ممارسة سلوكه المزعج، يمكنك أن تتعلم رؤية هذا الشخص بصورة مختلفة، والإنصات له بصورة مختلفة، والشعور به بصورة مختلفة. هناك تغييرات موقفية يمكن إجراؤها في نفسك، ومن شأنها أن تحررك من ردود أفعالك واستجاباتك تجاه الأشخاص المزعجين. غير سلوكك. عندما تغير الطريقة التي تتعامل بها مع الأشخاص المزعجين، يكون عليهم تعلم طرق جديدة للتعامل معك بدورهم. هناك استراتيجيات فعالة يمكن تعلمها للتعامل مع السلوكيات الأكثر إزعاجاً، وهذا هو جوهر ومضمون هذا الكتاب. وباختصار، تفهم أن السلوكيات المزعجة أنواع وأنماط مختلفة، ولكن المواقف تختلف. عليك أن تحدد نوع الاستجابة المناسبة المطلوبة في كل موقف. تجنب عدم فعل أي شيء. تلك الاستراتيجية استراتيجية ضعيفة وغير قابلة للاستمرار على الأرجح. فإذا كان الموقف سيئاً بما فيه الكفاية، فسيكون عليك القيام بفعل ما على الأرجح. غير موقفك الذهني أولاً، ثم غير سلوكك. أحياناً يكون تغيير الموقف الذهني وحده كافياً، ولكنه دائماً ما يكون شرطاً أساسياً من أجل القيام بالمهمة الأكثر صعوبة المتمثلة في تغيير سلوكك. لا تيأس. تذكر أنه دائماً ما يكون لديك بعض الخيارات عند التعامل مع ذوي الطباع الصعبة، وفي الواقع لديك أربعة خيارات.